قال المصنف عليه رحمة الله: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه، فذكر الحديث. وقال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني قال: سمعت يزيد بن كيسان يذكر أن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك، أو ضحك بصنيعك بضيفك. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال: كتب إلينا بن لهيعة قال: حدثنا أبو عشانة قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة. وقال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عشان المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. ومن ذكر عرش ربنا تعالى: من على العرش استوى وتقدس علو كبيرا. قال: حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدعو الله تعالى أن يدخلني الجنة. فقال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن عرشه فوق سبع سماوات، وإن له لأطيطا كأطيط الرجل الحديد إذا ركب من ثقله. فلا زال المؤلف رحمه الله يواصل هذه الأبواب ويورد تحتها الأحاديث في باب الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد كما سبق الحديث عن ذلك. في الباب السابق الذي كان فيه الحديث عن صفة الضحك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تبارك وتعالى يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ولما سئل عن ذلك بين على أن الأول يقتله كافر، أي مسلم وكافر، فالكافر يقتل المسلم فيكون المسلم قتل شهيدا والشهداء في الجنة. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يمن على ذلك الكافر فيهديه إلى الإسلام فيجاهد أيضا فيستشهد ويدخل الجنة، وهذا الحديث كما قلنا لكم في الصحيحين والأحاديث الأخرى التي أوردها مع هذا الحديث، وكلها من باب واحد: ما على المسلم إلا أن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، والله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم في هذا الحديث أو في هذا الباب أورد هذه الصفة وهي صفة التعجب، فذكر هذا المعنى حيث أن في الحديث الثاني قصة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، الحديث عن أبي هريرة هو في صحيح مسلم وكذلك في البخاري: لقد عجب الله تعالى بصنيعكما بضيفكما، أو ضحك بصنيعكما بضيفكما، هكذا الحديث في صحيح مسلم. وأحب أن أقرأ لكم اللفظ الوارد في صحيح مسلم لنستفيد من الفوائد العامة الموجودة في هذا الحديث، لأن المؤلف اقتصر على الشاهد، وكثير من هذه الأحاديث يورد الشاهد الذي يريده تحت الباب الذي يذكره، وهذا معلوم عن طريقة العلماء في هذه الأبواب عند التصنيف. الحديث قد يكون مشتملا على أمور كثيرة، ولكن المؤلف ليس له حاجة في هذا الباب إلا لجملة من الحديث فيورد هذه الجملة. ويعرف طلاب العلم أن صحيح البخاري يقسم الحديث في عدة أبواب، وقد يريده كاملا وقد يجزئه، والغرض من ذلك هو أنه يورد الشاهد من الحديث. المؤلف هنا يصنع هذا الصنيع، فهو يورد جزء من الحديث والغرض منه الاستشهاد به في الباب الذي ذكره. لكن الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث لطلاب العلم الذي يريد أن يقيده أو يعود إليه، وفي باب إكرام الضيف في كتاب الأشربة في صحيح مسلم، باب إكرام الضيف وفضائل إثاره، رقم الحديث 173، وهو في النووي في المجلد 14 صفحة 11. لفظ الحديث عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني رجل متعب ومنهك من الجوع، إني مجهود. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه أن يريدوا طعاما يقدمه لهذا الضيف، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، يعني كل واحدة من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: والذي بعثك بالحق لا يوجد عندي إلا ماء. وكلكم يعلم وقد سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عليه ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار، وإنما الذي يوجد الأسودان الماء والتمر. ونحن الآن في نعم، وكل واحد منا يعرف ماذا يقدم أمامه من أنواع الطعام، وهذه الحقيقة نعمة يجب على المسلم أن يشكرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حاله. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وسأل أهل بيته هل يوجد عندهم شيء حتى يقدمه لهذا الضيف، فلم يجد. ويقول العلماء أن في العادة والأولى على أن الرجل إذا جاء إلى الرجل الكبير في القوم أن يبدأ هو بضيافته، فإن تمكن من ذلك فهو الأولى، وإن لم يجد فيرجع إلى أصحابه. ماذا قال الرسول في هذا الحديث وفي هذه القصة؟ بعد أن تبين له أنه ليس يوجد في بيته شيء، فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله، يعني عرض على أصحابه الموجودين من يأخذ هذا الرجل فيضيفه الليلة. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال: أنا يا رسول الله. فأخذه وانطلق به إلى رحله، أي إلى منزله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. أيضا هو كذلك ليس في بيته شيء، ولكن عندهم بعض الشيء. الرسول ليس في بيته إلا الماء، ولكن هذا الرجل زوجته تقول: ليس في البيت شيء يقدم للضيف أو للكبار مثلا، ولكن عندي قوت للصبيان الصغار، ما عندي غير هذا، فماذا نصنع؟ ماذا قالها؟ قال: فعلليهم بشيء، يعني أعملي لهم شيء حتى يناموا، يعني تقدم لهم بعض الأشياء وتحتال عليهم حتى يناموا. علليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج، إذا دخل الضيف فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. ماذا عملوا؟ قدموا هذا الطعام القليل ثم أطفأوا السراج من أجل أن لا يراهم ذاك الضيف بأنهم لا يشاركونه في الأكل، واستمروا معه يمدون أيديهم والضيف يظن أنهم يأكلون. وإلا لو تبين للضيف أنه ليس هناك طعام يكفي وأنهما عمل هذه القصة لما أكل، ولكن أصبح البيت ظلاما فهو لا يرى ماذا يصنعان، وهم يمدون أيديهم ويرفعوها هكذا بدون أكل. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هذا في الصباح ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول هذه الكلمة: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال: فنزل قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت هذه الآية وهذا سبب نزولها. والعبرة كما هو معلوم عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسبب الآية هذه وهي الإيثار، وهذه الآية في هذا الصحابي هذا سببها، وكذلك في الأنصار جميعا، فهم الذين آووا ونصروا، وهم الذين قاسموا المهاجرين أموالهم. والله تبارك وتعالى مدحهم أثنى عليهم بذلك وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الشاهد معنا من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حاله، وهذا هو المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم، وقصص كثيرة تبين في هذا، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات خرج بعض الصحابة أبو هريرة وكذلك عمر بن الخطاب، فكل واحد حينما سئل ماذا أخرجكما قال أخرجه الجوع، خرج من بيتي لا يجد فيه شيئا. ومر على الصحابة أشياء كثيرة جدا، وللمسلم فيهم أسوة حسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر جميعا، ولو شاء أن يغدق الله عليه ويجعل له الجبال ذهبا لكان ذلك، ولكنه لم يريد هذا، وإنما صبر وجاهد في سبيل الله حتى انتشر هذا الدين في أقطار الأرض جميعا. فنحن لا ننظر إلى من هو أعلى منا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسلم لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك لو نظرت إليه يتحسر أو يتقطع قلبك وتحدث في نفسك كآبة، وكيف هذا الرجل يكون بهذه الحالة وأنا بهذه الحالة، ولكن قال أنظر إلى من هو أسفل منكم. فكل واحد منا يحمد الله على ما عنده، على الرزق الذي رزقه الله تبارك وتعالى به، ولا ينظر لأصحاب القصور العالية، لكن ينظر إلى أصحاب الأكواخ الذين لا يجدون شيئا، لأنه إذا نظر لهؤلاء سيحمد الله تبارك وتعالى على ما معه وعلى ما رزقه الله تبارك وتعالى به. وإذا كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يمكث هذه الأيام الطويلة لا يجد أكلا، فلا نتحسر حينما يصيبنا بعض الشيء، ونحن الآن بحمد الله في نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر. وأنا أذكر الإخوة جميعا وأذكر الكبار حتى يذكروا الأبناء، لأن الأبناء الذين نشأوا في هذه النعمة لا يعرفون ما حدث لآبائهم، يعني الآباء الموجودين في سن 60 و70 و80 يعرفون كيف كانت أحوال الناس، ولكن الصغار لا يعرفون هذا. فينبغي على الآباء أن يذكروا الأبناء حتى يشكروا الله تبارك وتعالى على ما هم فيه من النعم، هذا في الفترات القريبة. أما في زمن الرسول كما سمعنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك حاله، ولما فتح الله على المسلمين كان بعض الصحابة يخشى أن تلك الأموال وتلك النعم التي أصبحوا فيها أن هذا تعجيل لهم من أجورهم، ولهذا قال بعضهم على أن الذين مضوا مضوا بأجورهم كاملة، لأنهم لم ينالوا عليها في الدنيا شيئا، وأما من تأخر من الصحابة فقد جنوا ثمار ذلك الجهاد وذلك الصبر في سبيل الله تبارك وتعالى ما من الله به عليهم. والله تبارك وتعالى يمن على عباده. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أن المجاهد إذا جاهد فإذا لم يغنم واستشهد أو لم يستشهد ولكن لم يجد غنيمة فهذا أجره كامل، ولكن الذي يحصل غنيمة معناه أنه حصل بعض الأجر، أي بعض الأجر على عمله الذي قام به في سبيل الله. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. هذا الوعد تحقق حينما قام أولئك بما جاء في هذه الآية، الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهذا شرط من الشروط وهو الإيمان ثم العمل الصالح. والإيمان يدخل فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله ربا خالقا رازقا، والإيمان به معبودا لا يعبد غيره ولا يدعى غيره، والإيمان بأسمائه وصفاته كما في هذه الأحاديث التي نتكلم عنها. ثم الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم، فالله وعد أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض، وكذلك كان الصحابة أول ما بدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان وحده، ثم أسلم أبو بكر وعلي بن أبي طالب واحد واحد من الصحابة حتى كثر الصحابة وكثر عددهم وجاءت الهجرة وانتشر الإسلام. بعدما كانوا في تلك الحالة الله تبارك وتعالى فتح عليهم لأنه وعدهم ومكنهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس. فالتمكين في الأرض لنصر الإسلام ما هو إلا لعبادة الله وحده. ولم يكن أولئك يطلبون المناصب ويطلبون الحكم، وإنما أرادوا أن ينصروا الله تبارك وتعالى فنصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا من لوازم إقامة الدولة الإسلامية وهو النصر والتمكين. فالله تبارك وتعالى نصرهم ومكنهم فجاهدوا في سبيل الله، ثم أصبحوا هم الحكام في العالم كله. لكن ليس كان هذا هو الهدف الأول كما يقول بعض الرافضة وأمثالهم، ليس هذا هو الهدف الأول، إنما كان هدفهم نشر الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أرسله ليخرج الناس من الظلمات اللي هي ظلمات بعضها فوق بعض كما جاء في هذه الآية، ظلمات ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فأخرجهم الله برسالته من الظلمات إلى النور. هذا تحقق للمسلمين حينما نصروا الله، فالله تبارك وتعالى نصرهم. وهذا الكلام الذي أقوله فيه سؤال ورد في هذا المعنى، وسنجيب على الأسئلة وهذا السؤال من ضمنها، وهو أن الله تبارك وتعالى لا ينصر إلا من نصره، لأن الله ليس في حاجة إلينا. وقد أخبر في الحديث القدسي على أن الناس كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يعني لو أنهم كلهم كفروا بالله تبارك وتعالى وارتدوا عن دينهم فالله تبارك وتعالى لا ينقص ذلك من ملكه، ولو أنهم آمنوا واتقوا لا يزيد ذلك في ملكه. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي يقول الله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمسلم يعمل لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يثيبه ويأجره. هذا الحديث كما سمعنا هذه المعاني فيه، والشاهد منه الذي قصد منه المؤلف أن الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عجب ربنا من صنيعكما بضيفكم الليلة في تلك القصة التي عملها، ثم الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا المعنى، وكلها من هذا الجانب، كلها من هذا الباب. تكررت أحاديث كثيرة في أبواب متعددة وكلها في هذا الباب على منهج واحد. قلنا لكم على أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبت الله في كتابه من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، بل على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يثبتونه كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول هو الذي أخبر بهذا، وعلى المسلم أن يؤمن به وأن يصدق به ولا يتردد إذا لم يقبل عقله ذلك. والعقول التي لم تقبل هذا كما قلنا لكم وكررنا هذا القول، والأسئلة ما زالت تكرر من الإخوة، ما أدري من جماعة لم يحضروا سابقا أو ممن كانوا يحضرون ويريدون التأكيد على أن الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة ما هي إلا الطائفة المعروفة بالجهمية وهي التي نفت الأسماء والصفات جميعا، الطائفة الثانية المعتزلة وهم الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات جميعا، طوائف أخرى أثبتت بعض الصفات وأولت البعض. وقلنا لكم على أن أهل السنة والجماعة يجرون هذا الباب من باب واحد، نحن نثبت وجود الله تبارك وتعالى ولا نعرف تلك الذات، فكذلك نثبت هذه الصفات ولا نعرف كيفيتها، والقول في الصفات كالقول في الذات، فما دمت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات كما في هذه الآية ليس كمثله شيء، فأنت عليك أن تثبت الصفات على ذلك الأساس صفات لا تشبه الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة والجماعة يسلكون هذا المسلك ويقولون أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فالطائفة التي تثبت بعض الصفات وتؤول البعض نقول لهم أن كل ما ورد في كتاب الله لا فرق بينه، فالله قال هذا وقال هذا، فلماذا تثبت البعض وتؤول البعض أو تنفي البعض؟ فالقول في بعض الصفات كما يقول السلف كالقول في البعض الآخر، ما دمت أثبتت هذه الصفات فعليك أن تثبت الصفات الأخرى على الأساس الذي أثبتت عليه تلك الصفات التي أثبتتها. هذا الباب في هذه الأحاديث وهذا الشاهد منه. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب